من يدفع الآن مبلغا من المال ليأخذ معاشا شهريا بعد الوفاة فكأنما يبيع مالا بمال مع الزيادة والتأجيل، فلا يجوز ذلك. يجوز أن تدفع الآن مبلغا من المال حتى تأخذ بعد 60 أو بعد الإحالة المعاش أن تأخذ معاشا، لذلك تكون بعت مالا بمال مع التأجيل والزيادة، وهو عين الربا.